الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنقل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. ووصلت في كتاب هذا إلى الصفحة 326 عند بداية المسألة 17 بعد 100، وما زلنا في مسائل الطلاق. هل الطلاق الثلاث مجموعة يقع واحدة؟ تمام. روى مسلم في صحيحه ورواه ابن حزم عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، أنت طالق ثلاثا. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. صورة المسألة كما في حديث ابن عباس صحيح مسلم أن النبي في عهده وعهد أبي بكر وجزء من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الرجل إذا قال أنت طالق ثلاثا حسبها رسول الله واحدا. وهنا عمر بن الخطاب جعلها ثلاثا، بينونة كبرى ثلاثا، وهذا مرجعيته إلى المصلحة الشرعية التي يراها ولي الأمر الذي علم بتأويل الكتاب والسنة أهل الحل والعقد، كما كان الخلفاء الراشدون الأربعة كانوا على هذه الشاكلة. قلت: وهذا معناه كما قال ابن القيم وغيرهم كما في إعلام الموقعين، هو من باب السياسة الشرعية التي فرضها عمر رضي الله عنه عليهم، رضي الله عنه عليهم، فرض على رعيته من التابعين والصحابة، لما زادت لما زادت عندهم المخالفات الشرعية فكانت زجرا لهم وترهيبا. والأصل الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر إعلام الموقعين والفتوى على ذلك إلى يوم الناس هذا. تمام. لما روى ابن حزم هذا الحديث فقال، حديث الذي عند حديث ابن عباس، وأما حديث طاووس عن ابن عباس الذي فيه أن الثلاث كانت واحدة وترد إلى الواحدة وتجعل واحدة، فليس شيء منه أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي جعلها واحدة أو ردها إلى الواحدة، ولا أنه عليه الصلاة والسلام علم بذلك فأقره. دائما عند ابن حزم هذه المسألة، مع أنه إمام في الأصول، ولكن طبعا كان يشكك في الذي يعني شبه إجماع أو إجماع يعني ما خالف فيه ابن حزم والقليل من الناس، أن قول الصحابة أمرنا بكذا ونهينا عن كذا إنما هو الأمر والنهي من رسول الله، فليس ناه وليس آمر في زمن الوحي إلا رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان ابن حزم وطائفة وشرذمة من الأصوليين قالوا هذا محتمل، لأنه أمرنا ونهينا، لعل الآمر والناهي غير رسول الله. هذا في عهد الخلفاء الراشدين، أما في عهد النبي فهو الآمر والناهي بلا خلاف، عند الصحابة لا خلاف فيه. طيب، فقال علم بذلك ولا بينة إلا فيما صح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله أو فعله أو علمه فلم ينكر. قلت هذا باطل من ابن حزم، لأن الآمر والناهي هو رسول الله ولا غيره بالإجماع في عهده، كما في حديث ابن عباس، وقد مر هذا الخطأ من ابن حزم في أكثر من مسألة، آخرها المسألة 10 بعد 100، مسألة حكم العزم، وبينت فيه الحديث كثيرة منها حديث البخاري ومسلم، أن جابر بن عبد الله قال: كنا نعزل والقرآن ينزل ولم يأمرنا ولم ينهنا، وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله، زمن رسول الله، حتى لا تحدث هناك احتمالية، ولم يأمرنا ولم ينهنا. وبينت مسألة السنة فعلية وقولية وتقريرية، وتقرير الله في زمن الوحي أقوى من تقرير النبي بلا خلاف. كنا نعزل، وهو العزل تنظيم النزل، وبينت أن حديث الثابت تزوجوا الولود الودود فإني مباه بكم يوم القيامة، وفي رواية تكاثروا، هذا مصروف عن ظاهري ابتداء وليس على الوجوب، هو استحباب، لأن النووي نقل في شرح مسلم وغيره نقل هذا الإجماع أن النكاح والزواج على الاستحباب ليس على الوجوب، هذا إجماع. فمسألة كون هذا أمرنا ونهينا ليس من رسول الله هذا باطل. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بما عنده من الفقه والعلم، وسماه النبي العبقري كما في صحيح البخاري ومسلم في الرؤيا التي رآها النبي، وفيها اللبن وما أمر اللبن في الرؤيا كما في بيانت في كتابه فقه الرؤيا وقواعد الرؤيا. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى هؤلاء يعني زادوا في مسألة جعل أن تطالق ثلاثا مرة واحدة، فمن باب السياسة الشرعية زجر هؤلاء وجعلها كذلك. فقال ابن الخيم في إعلام الموقعين: فظل الفقهاء والمذاهب الأربعة وأصحابهم إلى هذا اليوم، يوم ابن الخيم في زمن ابن تيمية، يأخذون بقول ابن عمر، فقال لهم: المرجعية إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعمر بن الخطاب فعل ذلك لمصلحة شرعية، والقاعدة: الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات، فالأصل المرجعية إلى كتاب رسول الله وسنته، فإن حدث ما حدث في عهد عمر أو بعد عمر يأخذ ولي الأمر بهذا الأمر ويرجع في زمن محدد حتى تتغير الأحوال، لكن الأصل الأمر الأول عليكم بالعتيق هو هذا. فصلت فيها القول: فلا عبرة باعتراض ابن حزم وصنيع المحدثين والأصوليين على خلافه وضده. المسألة 18 بعد 100: عدة المتوفى عنها زوجها والحامل. انتقيت من كل مسائل المحلة بمجلداته الكثيرة ما خالف فيه ابن حزم، هو إمام في الفقه والأصول والحديث، فانتقيت ما زل فيه والكل يؤخذ من قوله ويرد، حتى لا تأخذوا كلامي بكثرة ثنائي على ابن حزم أنه لا يعترض عليه، لا، حتى أبا بكر رضي الله عنه يؤخذ من قوله ويرد. قال ابن حزم في المحلة في الجزء العاشر صفحة 177: وكذلك لو حملت بعد موته فإنها تتمادى في عدتها 14 أشهر و10 ليال، قول ابن حزم، ثم لا تحل للأزواج بتمامها ولا يراعى إلا بتمامها ولا يراعى الحمل، وإنما نعني بقولنا للأزواج أنها يحل لها الزواج، وأما الوطء فلا البت حتى تضع حملها ثم تطهر من دم نفاسها. وكأنه أراد أن يجمع بين الآيتين ولم يأخذ بالآية الأولى كما ستأتي بالآية الثانية من سورة الطلاق. قلت: قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. فهذه آية عامة لكل من توفي عنها زوجها عموم، والعام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه فيخصص بدليل آخر، فالتخصيص بدليل والعموم بدليل، والأصل حمل اللفظ على عمومه أو على إطلاقه ما لم يخص بدليل أو يقيد بدليل، كذلك الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمتشابه والمحكم هكذا. وقال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. قال ابن مسعود: آية الطلاق نسخت آية البقرة الأولى: والذين يتوفون منكم. والصحابة مصطلحهم ولفظهم وقت الصحابة ليس بالنسخ في هذه الآية، بل هو تخصيص وتقييد، فجعلوها نسخا ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن تكلم أهل العلم بما تعلم وأصله الصحابة، وأول من أصل قواعد الصحابة الإمام الشافعي، أول من تكلم في أصول الفقه في كتاب الرسالة. فهنا قال آية الطلاق الصغرى نسخت آية الطلاق الكبرى، فكانت هذه الآية بعد آية البقرة مخصصة لعموم آية البقرة. والقاعدة العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فإذا ورد التخصص عمل به، فتعين بعد الحمل أن عدتها بوضع حملها وجنينها. وضعت الحمل بعد موته بساعات أو بعد 9 أشهر، وهذا عام في الأزواج. برهان ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، أنجبت ولدها، فجاءت النبي فاستأذنتها أن تنكح، فأذن لها فنكحت، لأن ابن عمها قال لن تتزوجي حتى تتمي 4 أشهر و10. وهذا الذي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري لما أفتى سبيعة الأسلمية بهذه الفتوى، فقال النبي كذب أو السنابل. هنا كما بين الكذب هنا ليس كذب، الصحابة عدول وثقات، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال تعالى والذين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا لا خلاف فيه. فكلمة كذب أو السنابل أخذناها من رسول الله الكذب في أنه أفتى فتوى لا يعلم دليلها، فكانت الفتوى غير معلومة الدليل ولم يتقص فيها ولم تتحقق بالدليل والبرهان والحجة والمحجة والبينة، والبينة كل ما بين الحق من الباطل، فسموه كذب وليس هو الكذب المعلوم عند الناس. ماذا؟ يقصد أنه يعني أخطأ وزل في الفهم وفي الفتوى فتكلم بدون دليل، لأن آية الطلاق وحديث سبيعة الأسلمية يبين أنه كما ليس كما قال ابن حزم، فكذب ابن حزم ولكن ليس هو بكذاب. وفي رواية كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفتاني إذا وضعت أن أنكح. ورواه مسلم هذه القاعدة الكلية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعند وجود القاعدة من غير تمثيل لها بمثال يصعب الفهم عليها، فنزج المثال والأمر مع القاعدة ينفع طلبة علم أصول الفقه، لأن غالب الأصوليين يذكرون القواعد من غير تمثيل. فهنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عموم اللفظ بخصوص السبب، سبيعة الأسلمية سألت وسبب ورود الحديث يساوي سبب نزول الآية، فلا بد من معرفة سبب ورود الحديث وسبب ورود الآية لتفهم، كما بينت في كتاب يوم الأربعاء شرح الإسلام قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام ابن أحمد بن حنبل المبجح، فلا بد من معرفة السبب. فهنا العبرة بعموم اللفظ، هذا السبب على سبيعة الأسلمية ويستفيد بها كل امرأة ورجل إلى يوم القيامة. كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي، قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح. رواه مسلم. وبفتوى رسول الله أن النكاح بعد الوضع لا قبله، النكاح بعد الوضع لا قبله، مهما صحيح في حالة نفاس، والنكاح يشمل الوضع والعقد جميعا كما في هذا الحديث فأفتاني إذا وضعت أن أنكح. فهنا مسألة النكاح حتى تنكح زوجا غيره يحتمل العقد والوطن، فلفظ مشترك في المعاني، لفظ مشترك، فلا بد من البيان. في حديث مسلم: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فعلم أن الآية من سورة البقرة حتى تنكح زوجا غيره هو ليس العقد كما قال ابن المسيب وخالف الإجماع كما ذكر ذلك النووي، فهذا إجماع ولكن لم يصل الحديث لسعيد بن المسيب، فهو الوطء وذوق العسيلة وهو النكاح. قال النووي في شرح مسلم في حديث سبيعة أنها وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فقال النبي إن عدتها انقضت وأنها حلت للزواج، فأخذ بها جماهير العلماء من السلف والخلف، لأن الآية بينة وتبين الحديث بين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فقالوا عدة المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج. هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، تمام، وأحد العلماء كافة. إلى رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي أن عدتها بأقصى الأجلين وهي 4 أشهر و10 أو وضع الحمل، وإلا ما روي عن الشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد أنها لا تصح، لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها. وحجة الجمهور حديث سبيعة المذكور، انتهى الأمر. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليله، تمام، أو وضع الحمل. فقال وهو مخصوص لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فخصوص وعموم، عموم مخصوص. ومبين أن قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن عام في المطلقة والمتوفى عنها، وأنه على عمومه، فعلى كل امرأة مات عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10 عدا المتوفى عنها زوجها الحامل. فقال الجمهور قد تعارض عموم هاتين الآيتين، هذه آية عامة وهذه آية عامة، ولكن لابد من الفهم. الأولى عامة في كل ما من توفى عنها زوجها، والثانية الأولى تشمل الحامل وغير الحامل، والثانية خصصت الحامل، فانتهى الأمر، ليس هناك تعارض. وقد تعارض عموم هاتين الآيتين، وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما. وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص ل4 أشهر و10 وأنها محمولة على غير الحامل. وأتعقب على النووي وأقول مجرد الآية الثانية ليس فيها تعارض، الأولى عموم والذين يتوفى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كل من توفيت، ثم حدث الآن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قد يكون للإمام النووي يعني وجه في قوله هنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أما الأولى والذين يتوفون منكم فهناك أيضا نوع من التعارض، ولكن يعني خصوص داخل خصوص، تمام. وأما الدليل على الشعبي وموافقه فهو ما رواه مسلم في الباب أنها قالت فأفتاني النبي بأني حللت حين وضعت حملي، انتهى الأمر. وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع مجرد أن تضع، وإنما الحجة في قول النبي أنها حلت حين وضعت ولا يعلل بالطهر من النفاس. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم سواء كان هذا حملها ولدا أو أكثر، مسألة يعني إيه امرأة قد تلد توأم أو أكثر من توأم يعني من سنين، رأينا امرأة أجنبية ولدت 7 أولاد أو عشرة على ما أذكر يعني، أو في روايتين يعني. فقالت بأول وضع، يعني وضعها بأول وضع انتهت عدتها، يعني لو بعد ساعتين أو ساعة أنجبت جنينا أو جنينين فبالأول انتهى الأمر. قال سواء كان حملها ولدا أو أكثر، كامل الخلقة أو ناقصها. وهذا يبين لك السقط. المرأة التي توفي عنها زوجها ونزل ولدها قبيل الأربعة أشهر، الأربعة أشهر لهم 120 يوم، أو بعدها إلى قبيل الحمل، المهم ليس وقت الولادة، فنزل ناقصا وسقط، ففي هذه الحالة انتهت عدتها. تمام؟ قال أو ناقصها أو علقة أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه إذا كان صورة خلق آدمي، سواء كان صورة خفية تختص النساء بمعرفتها، أم جلية يعرفها كل أحد. ودليل إطلاق صبيعة من غير سؤال عن صفة حملها. وهذه الكلمة التي قالها النووي من غير سؤال عن صفة حملها، هذا مثال للقاعدة الكلية، العبرة عفوا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالتي أنزلت ما في بطنها جنينا أو سقطا، فالنبي لم يستفصل كيف نزل الجنين، نزل كاملا أو غير كامل. فإذا أي نزول للمرأة وإسقاط فكان أمر بانتهاء العدة. فلذلك قال ودليله إطلاق صبيعة، حديث صبيعة، من غير سؤال عن صفة حملها. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالنبي لابد أن يبين، واجب عليه بنص هذه الآية من سورة المائدة. فلما ترك الأمر فلا، وينبغي أن يبين، فيكفي ما قاله النبي. فإذا كل ما نزل من بطن المرأة سواء اكتمل الجنين أو لم يكتمل فقد انتهت عدته. قلت ويؤيد قول النووي القاعدة الكلية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقال ابن حجر في فتح الباري واستدل بقولها فأفتاني بأني قد وضعت حملي أن أنجح بأنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس. وبه قال الجمهور. في بعض الأحيين نأخذ اللفظ على مشتركها الحمل والوضع، وعند التفصيل يعلم الفتوى هل على العقد أم على الوضع، على حسب تغير الفتوى. والفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والزمان والأم والمكان والعادات والأعراف. فقال هنا ولو لم تطهر من دم النفاس. تمام؟ وهذا حدث على عهد رسول الله، لكن هنا أولياء الأمور للمصلحة العامة جعلوا لا ينبغي أن يحدث إلا بعد أن تأتي بالورقة الرسمية في معرفة اسم الولد في شهادة الميلاد وما شابه وفي الهوية. كل هذا مهم جدا، وحتى تتزوج زواجا شرعيا. يعني عندنا في مصر وفي غالب الدول لابد من التوثيق القانوني في معرفة هل المرأة طلقت أو لم تطلق، وهذا مهم جدا، وهذا غير موجود على عهد رسول الله، لأنه لم يكن هناك سبب وعلة لهذه المسألة. الأمور كانت خير الناس قرني، ليس هناك كذب ولا أمور تخالف الكتاب والسنة. فالناس كانوا بينهم وبين بعض من غير تدوين، أما الآن فلابد لضلال الناس وبعدهم عن الدين وقلة العلم وشيوع الحرام والمعاصي وعدم الورع، فهذه من المصالح المرسلة التي أجمع عليها الصحابة ومن بعدهم سلف المخالف. تمام. فهنا نقطة فقهية في من حدث ولو في العهد الأول، كما تزوجت سبيعة الأسلمية بعد نفاسها بأيام، فهنا قال فإنه يجوز العقد عليها إن وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس. وهذا الكلام حتى بعد أن يأتي المهدي المنتظر، وليس هناك لا طائرة ولا قنابل، وإنما الحروب بالسيف والخيول. ففي هذه الآونة فلو تزوجها وعليها النفاس فالعقد سليم. وأزيدك بل وأن يباشرها من غير إيلاج، لأنه لا يجوز في الحيض ولا في النفاس، فيجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواه مسلم اصنعوا في الحيض اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وفي رواية في السنن وإمام مسلم أحمد قالت كان رسول الله إذا أراد من إحدانا أن يباشرها وهي حائض أمرها أن تضع خرقة على فرجها. أما الحديث في الصحيحين حديث عائشة أنه كان يباشرها من فوق الإزار، والحديث صحيحين، فغالب الناس أخذوا من فوق الإزار ونسوا اصنعوا كل شيء من الإجماع وحديث أن تضع خرقة على فرجها، وهذان هذه الأحاديث صحيحة والإعمال أولى من الإيمان. فعدم معرفة طالب العلم للأدلة الشرعية تفسد عليه دنياه ودينه. مهم جدا بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما هو هنا سواء مطلقة أو حامل، مطلقة أو غير، يعني هي حامل، هي مطلقة حامل أو غير حامل، فهنا في الحمل يختلف عن عدم ما فيش حمل. لكن إن كان لو طلقت في الطلقة الأولى أو الثانية فهو زوجها. تمام. فمات، فموتها ينتهي عدتها في عدة طلاق وعدة وفاة. هناك عدة طلاق، ثلاثة حيضات أو ثلاثة أشهر، أيا كان، إن العدة ممكن تبقى يومين، خمسة أيام، عشرة أيام، 15 يوم. فهنا عدة وهنا عدة. تمام. ففي هذه الحالة غير مسألة الحامل ومسألة عدتها عند نزول الحمل أو عدتها عند الطلاق، فالأمر هنا فيه خلاف. بمعنى لو لم يكن هناك حمل وطلقت وعدتها فبعد طلاقها مات زوجها، فهل هنا تنتقل العدة من الطلاق من هذا إلى الأكثر في هذه الحالة؟ لو لم تكن حامل فالأمر يختلف، لو كانت حاملا ففي هذه الحالة بعد أن انتهى أو وضعت حملها فقد انتهت عدتها. طلاق الرجعي ثم حدث أنها ماتت في الطلاق الرجعي، هذا سؤال؟ محدش مات. أيوه، هو تنفر فكانت حامل، فبعد ما تنفر خبطوا عليها. ما هنا العدة أن تضع حملها، أما المطلقة ولكن هنا جمعت بين الطلاق وبين الحمل، الصورة هكذا. ففي هذه الحالة انتهى الأمر، إما أن نقول لها عدة الحمل الطلاق ولكن وقع الطلاق والحمل نسخ العدة الأولى بالعدة الثانية. ما هو القضية هنا، ما المسألة هنا من صور العدة وأسباب العدة إيه؟ فراغ البطن من الحمل. انتظر، ما هو مات بقى، بالصورتين في الموت انتهى الأمر. الطلاق كان إن كان هناك طلاق، أنا قلت قولان في هذه المسألة، إن كان هناك نوع من الأمور فعندنا عدة المطلقة، لأن هناك حدث أمران في مسألة واحدة. فإن كان هناك حديث يميز هذه عن تلك يؤخذ به. فحديث الصورة لأخيكم ليس هناك حمل، ولكن هناك حمل أو ليس لا وفاء، لا وفاء، تمام. يبقى المسألة هنا ما هو لا وفاء، يبقى الطلاق وعدة الطلاق لعل الله يحدث بعد ذلك أمر كما في آية أول سورة الطلاق. فهنا قد يحدث وتتزوج وترجع إلى أهل، ففي هذه الحالة تكمل الثلاثة أشهر. نعم نعم، لأن مسألة هناك في سبب آخر وفي علة، والقاعدة عندنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما حتى نجمع بين الأمرين، تمام؟ بما يتعلق الطلاق، طلاق المرأة وهي حائضة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر لابن عمر أن يراجعها. نعم. وحسبت أنا انتهيت من هذه المرة السابقة. لكن مثلا لما طلقها وأمر بإرجاعها عن ذلك، هل هي تصل وهو لم يرجعها ولكن بقي على طلاق البداية على جهل؟ نعم نعم. هنا هل العدة تبدأ هنا عند الطلاق أو تبدأ بعد طهرها؟ ما هو المسألة، ما هو لذلك قال النبي في حديث ابن عمر هذا: مره فليراجعها ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. لماذا نهى النبي عن الطلاق في الحيض؟ لأن الطلاق في الحيض يؤثر على وقت العدة. الراجح أن العدة ثلاث حيضات، فإن طلقها في نصف عدة ففي عدة غير مكتملة. فلذلك أمر النبي أن يرجعها إلى يرجعها ويعني يقطع، يعني يقول أنت راجعتك، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، فإن أراد بعد الطهر أن يمسها إن أراد أن يطلقها فليطلقها، فإن مسها فلو طلقها بعد المسيس بعد في الطهر فهذه أيضا تلقى بدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عدم تفكك الأسر والمصلحة العامة، فهذا السبب النبي أمره حتى تعلم العدة من أولها إلى آخرها حتى لا تحدث مفسدة بين الناس. لا تبدأ إذا ماذا؟ لا تبدأ العدة، ما هو عدتها هكذا ناقصة، يعني دلوقتي طلقها في نصف، يعني طلقها في جزء من العدة اللي هي الشهر الأول أو الحيض الأول. إذا تزيد ما لو فعل هذا يبقى لابد أن تكملها بزيادة هذا الذي حدث فيه النقص، يبقى الثلاثة أشهر غير الذي وقع فيه الحيض. نعم. طيب، فقال به قال الجمهور، إلى ذلك أشار ابن شهاب الزهري في آخر حديثه عند مسلم بقوله: ولا أرى ناسا ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. مسألة لا يقربها زوجها حتى تطهر في مسألة الجماع الكلي، أما المباشرة فلا حرج في المباشرة، تمام؟ نعم. المسألة التاسعة عشرة بعد المئة، ألفاظ الطلاق. قال ابن حزم في المحلى: لا يقع طلاق إلا بلفظ من أحد ثلاثة ألفاظ، إما الطلاق وإما السراح وإما الفراق. وهذه الآيات التي أتت في القرآن وفي سورة البقرة وغيرها: فإن قال في شيء من ذلك كله لم ينم الطلاق صدق في الفتية ولم يصدق في القضاء في الطلاق، وما تصرف منه صدق من سائر ذلك في القضاء في القضاء ايضا قضاء وشرع. وبرهان ذلك قوله تعالى فان طلقتموهن، وقوله تعالى والمطلقات متاع وللمطلقات متاع بالمعروف، وقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا هو الطلاق، وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان، وقوله فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، وقوله تعالى وان يتفرق يغني الله كلا من سعته. ولم يذكر الله تعالى حل الزواج للزوجة إلا بهذه الألفاظ: الطلاق والسراح والفراق. فلا يجوز حل عقدة عقدت بكلمة الله عز وجل أو عقدت بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله إلا بنص الله عز نص رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بما نص الله عليه عز وجل عليه. قال تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يعني لا يجوز أن تطلق امرأتك إلا بهذه الألفاظ الثلاث، لأن هذا لو طلقت بغير هذه الثلاث من الكلمات فقد تعديت حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وأما قولنا إن نوى مع ذلك الطلاق فلقول رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية طبعا. وما عدا هذه الألفاظ فلا يقع به طلاق البتة، يعني قطعت سبيل إلى كل طلاق البتة نوى بها طلاق أو لم ينوي، لا في فتية ولا في قضاء، لا في فتية ولا في قضاء. قلت ولا يزال ابن حزم رحمه الله يراعي اللفظ ولا يراعي المعنى، وقد فصلت من قبل قاعدة الكلية إنما الألفاظ قوالب المعاني، وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن أين لابن حزم دليل يمنع ويحرم ألفاظا تدل على المراد والمقصود وهي ألفاظ مفهومة معلومة، فما المانع من ذلك؟ ما المانع من أن يطلق الرجل امرأته بغير هذه الكلمات الثلاث؟ أين الدليل؟ فقلت أما الآيات المذكورة آنفا فصلها الله ولم يمنع ألفاظا أخرى، والقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحلال. وأين الدليل من السنة على التحريم والمنع؟ بل الدليل بالجواز على وقوع الطلاق بألفاظ غير التي حصرها ابن حزم. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه لما دخلت عليه ابنة الجوم وقد عقد عليها رسول الله، فعقد عليها ودنا منها فقالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم عثت بعظيم الحق بأهلك. قال البخاري باب من طلق ووقع الطلاق كما بيّن ابن حجر في الفتح. نكتة فقهية عن حفصة وعائشة رضي الله عنهم: المرأة مرأة حتى لو كانت زوجة رسول الله، فعائشة كانت في غيرة لا توصف. النبي صلى الله عليه وسلم كان سنين، وأول من أنجب منها النبي خديجة، وهي التي حملت معه الدعوة وكانت كبيرة عنه بخمسة عشر سنة، وكانت تحبه ويحبها جدا. فكان بعد موتها كان يصل أصدقاءها ويحسن إليهم، فغارت عائشة جدا، يعني يحسب حساب هذه المرأة العجوز وأنا موجودة وما شابه، أو كما قالت، فكانت في منتهى الغيرة. فحدث ما حدث، فلما ابنة الجون كانت مسبية فأخذها النبي وعتقها وعقد عليها، فقالت عائشة فلما رأيتها علمت أن النبي سيتزوجها. فحدث، فقالت عائشة وحفصة للمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن تقولي إذا دخلت عليه قولي اللهم إني أعوذ بالله منك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت قالت هي عايزة تتقرب إلى رسول الله وهو أعتقها، يعني أتى إليها بخير، العتق ده يعني حاجة عظيمة. فقالت كما قالت لها عائشة وحفصة، فقال عفتي بمعاذ ألحق بأهلي أنت طالق. وقدر الله سبحانه وتعالى إن أراد أن يبين أن حفصة وعائشة أخطأت في المسألة وزلت كان يتم الزواج، فالشاهد أن هذه المرأة لا خير فيها، فهناك سبب من عند الله. لو كانت كزوجات رسول الله والله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ جعلها زوجا فكان هذا خيرا. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ فننظر إلى الأمر القدري بعيدا عما قالت عائشة. المهم يعني فقال هنا الحق بأهلك، فكلمة الحق بأهلك هنا معلومة أنها طلاق. طيب هنا معلومة أنها طلاق، ولكن لأن النبي يعني بيّنها إلا في مثل هذه الأمور. نسأل الرجل ما هي مراده، لأن الواحد يستطيع يقول لا اصبر انتظر شوية، هذا سيأتي بعد ذلك. انتظر، دي جزء من المسألة ولم تنتهي بعد، انتظر لما المسألة تنتهي اسأله. تمام. قلت احنا وصلنا لفين؟ ويكفي من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحق بأهلك، فهي في الحديث السابق طلاق بين، لبقى انا لسه الكلام يعني. ونفس الحديث العمدة الذي استدل به كذا انما اعماله بالنيات، فهو صحيح صريح بوقوع الطلاق لان المعول عليه هو النية لا اللفظ. تمام. انا في فقرة نسيتها اين هنا. ثم جعل ابن حزم الالفاظ المحصورة وهي مبنية على وقوع الطلاق من الايات، فاذا جعل معها عدم نية الطلاق لا يقع عنده الطلاق، وهذا عجيب. وأعجب منه أن المطلق لو نوى الطلاق بلفظة غير الكلمات الثلاث المذكورة هو صادق في نيته، وفهمت الزوجة من الكلمة واللفظ الطلاق لا يقع، هذا لا يستقيم. إنما الأعمال بالنيات، فابن حزم ذكر إنما الأعمال بالنيات، فما أثر هذا الحديث وما يترتب عليه النية والقاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني بالألفاظ والمباني والقاعدة الأخرى، إنما الألفاظ قالب المعاني، هاتان القاعدتان استنبطتا واستخرجتا من هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. فهذا دليل على ابن حزم لا له أن ذكر النية مع عدم اللفظ هذا خلل في المعنى عند ابن حزم، لأنه لا يأخذ بالمعاني ولا بالعلل ولا بالقياس. فلذلك هنا قلت أن الطلاق لا يقع. ونفس الحديث العمدة الذي استدل به قطعي اليقين والدلالة والرواية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا عموم كلي كما بينت قبل ذلك. الرجل رجل عامي لا يعلم، رجل يعني يصلي لربما يعني لا يحفظ من صلاته إلا الفاتحة وصور صغيرة من قصار الصور، لا يدري ما الفرق بين الطلاق وبين الظهار، فيقول له هو يريد الطلاق أنت علي كظهر أمي، مش ظهري أنت علي زي أختي، مش هيقول كظهر ولا يعرف هذه الآية، أنت زي أختي وأمي، ويقصد الطلاق واللفظة ظهار، هنا النية فاصلة. وابن حزم لا يعتبر كل هذه الأمور التي يقوم عليها الدين بمقاصده الشرعية. تمام. وهذا عجيب. ونفس الحديث العمدة الذي كذا كذا كذا فهو صحيح صريح بوقوع الطلاق لأن المعول عليه هو النية لا اللفظ، كما قال الفقهاء في كتب الأشباه والنظائر وهي كتب القواعد الفقهية، أن الرجل إذا قال وهبتك هذا البيت بمئة ألف جنيه فلا عبرة بلفظة الهبة بل هو بيع. تمام. فالسياق والفهم ومراعاة المقاصد والمعاني هو أصل هذه الفقهاء، أصل عند الفقهاء وكذلك الأصوليين. ويكفي من كل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك، فهو الحديث السابق طلاق بين. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال كما قال كعب بن مالك لزوجته الحقي بأهلك، ليس بطلاق، فاعتبرت النية والقصد لا اللفظ. ومن هذين الحديثين يعلم خطأ ابن حزم بلا شيء. ووجه الدلالة من حديث كعب بن مالك حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله تواب رحيم، عندما تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن غزوة التبوك وهي غزوة جيش العسرة، فأمر النبي الصحابة أن يعتزلوا هؤلاء الثلاثة 50 يوما. وهذا أمر في غاية القوة والشدة لمن ألقى السمع وهو شهيد. أنت متخيل النبي أمر كل أهل المدينة من المسلمين ألا ولو سلم عليهم لا تسلموا عليه. كعب بن مالك كان يلتصق جداره مع جدار ابن عمه، فكان يدخل المسجد ويذهب في الأسواق ويسلم عليهم ولا يردون عليه. فانظر لا إله إلا، شوف أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والبراء بالله والبراء في الله، أوثق عرى الإيمان. فكان جداره واحدا، فكان يتسلق كعب بن مالك على جدار أخيه ابن عمه ويقول السلام عليك يا فلان، لا يرد عليه. فقال له النبي بعد عشرات الأيام، أمر الثلاثة أن يعتزلوا أزواجهم. فقال كعب، فسأل كعب رسول الله أطلقها؟ قال لا. فقال لها الحقي بأهلك. فالحقي بأهلك هنا ليست طلاق، والحقي بأهلك عند رسول الله طلاق، فاللفظة موجودة والعبرة على حسب السياق لما قال شخص الدمية وكثير من الأصوليين. ليست كل كلمة في آية أو في حديث معناها واحد في كل السياقات. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، لا عزيز ولا كريم، حقير وسفيه في النار أهل النار، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فاللفظة تختلف باختلاف السياق الكلام المعنى. واحد يبقى مش طيب وأنا بحبك قوي كده، هو مش طايقه ويقول ربنا ياخدك ولا بحبك قوي ووشه مكشر، فلا بد من السياق. فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ابن حزم بقى المسألة عنده هو لا يعني يطعن بدليل في القياس والعلل، والأصل الكتاب والسنة وكل آية وحديث لها علل، فالأحكام الشرعية معللة تمام. ذكر ابن القيم في زاد المعاد هذه الأحاديث ثم قال، وقال الجمهور منهم الأئمة الأربعة وغيرهم، بل هذا من ألفاظ الطلاق إذا نوى به الطلاق. وقد ثبت في البخاري أن أبانا إسماعيل ابن إبراهيم كما بينت لك، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، كما في آيات سورة الأنعام لما ذكر الله سبحانه وتعالى غالب وكثير من الأنبياء فقال لرسول الله فبهداهم اقتده. فقال أن أبانا في صحيح البخاري أن أبانا إسماعيل ابن إبراهيم والنبي محمد من نسل إسماعيل، وكل من أتى بعد يعقوب كلهم من نسل يعقوب وإبراهيم من نسل إسحاق، أما النبي محمد من نسل إسماعيل فقط الأنبياء محمد. فقال أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم طلق به امرأته لما قال له إبراهيم مريه فليغير عتبة بابه، فقال لها أنت العتبة وقد أمرني أن أفارقك فألحقي بأهلك. شوف أتى ابن القيم بشرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فهنا نبي الله إبراهيم هو أبو الأنبياء بعد موت وقت نوح عندما أتى الطوفان، فأبو الأنبياء آدم ثم مات كل الناس ما عدا حوالي 317 رجل ما كانوا في سفينة نوح، ثم بعد ذلك أبو الأنبياء هو إبراهيم. كل من أتى من إبراهيم نبيا إلى يوم القيامة من نسل إبراهيم، يعقوب وإسحاق وأتى وإسماعيل، تمام؟ فهنا دخل إبراهيم على زوجة إسماعيل فرأى منها أنها امرأة غير صالحة، فقال مريه فليغير عتبة بابه. فأخذت الكلمة ولم تفهمها، وإسماعيل نبي، فعلم من أبيه أنها طلاق، أن يفارق الحق بأهلك، وطلقها. هذا استدل به ابن القيم واستدلال قوي، وحديث ابن عباس في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظ من الألفاظ التي يطلق بها في الجاهلية والإسلام، أنت متخيل؟ ولم يغيره النبي بل أقره عليه. فإذا ابن حزم قد زل في هذه المسألة، وقد أوقع أصحاب رسول الله الطلاق بها وهم القدوة بأنت حرام، بينت أن أنت حرام، أنت علي حرام، فيها 12 قولا، تمام؟ فمنها الطلاق على حسب النية، وفي قول من الأقوال أنت علي حرام لا شيء فيها ولا عليها كفارة، لأنه حرم ما أحله الله، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فقال بل أقرهم النبي وقد أوقع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بها وهم القدوة بأنت حرام وأمرك بيدك وأنت مبرأة وحبلك على غاربك وأنت خلية وأنت الحرج، كل هذه الألفاظ كان الصحابة يفعلها. ثم ذكر ذلك عن معاوية وعلي وعمر والحمد لله رب العالمين. هذا ما كان في مسألة الطلاق. هناك إشكال في أي ما؟ نعم أعلي صوته. فيما يتعلق يعني العبرة في العقول بالأفعال والمقاصد، يعني العبرة في العقول بالمقاصد والمعاني. مثلا الشيخ كده حملنا على مسألة اللفظ يعتبر بنية ذات اللفظ على باب سد الذرائع، ممكن واحد يطلق زوجته وهو يرى مصلحة، ممكن الناس ليسوا مدينين لما يعني لما اجتمعوا هو يكون لم يطلقها على باب سد الذرائع إذا عملنا هذه الآية. لا هي المسألة ما هو سد الذرائع كما قلت شخص ابن القيم استدل بها 99 دليلا من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوال السلف الصالحين. فالقضية هنا ليست من باب سد الذرائع. العبقري الفاروق عمر بن الخطاب قال فيما قاله، انتظر بارك الله فيكم، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني يجوز للرجل أن يعرض بالكلمة في الضرورة يحتملها الرجل أو غيرهم على شيء هو ينوي كذا، هذا يوجد ويستدل به في الأمور التي فيها إشكال أو فيها ضرورة. حتى قال الإمام أحمد بن حنبل باعتبار النية في الحلف عند من ظلمك في شيء، فقال في مسألة الاستثناء إن شاء الله، فيجوز لمن ظلم أن يحلف فأجبره وقهره بالحلف فحلف، فيقول في سره إن شاء الله، فإن شاء الله يبقى المسألة الحلف ليس له كفارة وليس عليه إثم. فهنا قد يحدث من بعض الناس الفساق يستخدمون هذا إن علموا مسألة من مسائل الشريعة، وهذا نوع من الاحتيال وهذا حرام، فهذا الحرام مستثنى ولا يقال به نستدل به، دي استثناء، الحكم للغالب لا حكم للنادر. فالذي ذكرته ليس عموم كلي، هذا استثناء ولا عبرة الاستثناء. ثم هذا الرجل خبيث ولا علاقة لنا بالفسق والخبث. نعم. بالنسبة لما جاء في صحيح البخاري أن جبريل طلق لإسماعيل زوجته، هل يجوز هذا أن طلق أبو رجل لمراته نيابة عنه؟ لو نيابة عنه يكون هو وكيل له، لكن سؤالك هنا هو طلق من غير أن يقول لابنه، ففي هذا ليس هناك صورة. القضية هنا قلت شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، ففي شرعنا يحدث. ابن القيم هنا إمام عالم، فاستدل بما أراده لجزء لا لكل، لأن هنا لا ينبغي أن يطلق الرجل زوجته إلا النبي قال حديث صحيح إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني إيه؟ الطلاق الذي جامع امرأة وأخذ فخذها وجامعها، لكن ليس لأبيه. ودليل ذلك أن ابن عمر كان يحب امرأة، فأمره ابن عمر بن الخطاب أن يطلقها، فكان يحبها ورفض أن يطلقها، فذهب عمر بن الخطاب إلى يعني مسألتان لعمر مع ابنه في الطلاق وفي الطلاق الحيض والطلاق أو في الطلاق الذي أمر به، فذهب إلى رسول الله فقال رسول الله لعمر طلق زوجتك، وهذا كان أمر من النبي، ولكن ليس في الشرع أن يجوز أن يطلق الرجل امرأته، يطلق الأب امرأة ابنه، فهذا لا يجوز. تمام؟ طيب، المسألة 20 بعد 100، لعن الله المحلل والمحلل. قال ابن حزم في المحلل مسألة، لو رغب المطلق 3 إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك جائز إذا تزوجها بغير شرط. أنت جبت الشرط منين بقى؟ الحديث لعن الله المحلل والمحلل له عموم كلي، سواء كان فيه شرط أو لم يكن فيه شرط، والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، أعظم وأشد من الواجب. من صلى بغير شرطها وهو الوضوء فصلاته باطلة. قلت ثم روى بسنده أي ابن حزم ما رواه أحمد في المسند والترمذي في سنن، وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى، والمجد في المنتقى، وقال صحيح، وقال الشوكاني في الأوطار صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وله طرق أخرى أخرجها عبد الرزاق في المصنف عن ابن مسعود قال لعن الله المحلل والمحلل له، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام. أكثر السند للحديث عندما يختلف الناس في تصحيحه وتضعيفه. قال ابن القيم في زاد المعاد، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الفاضلة على أكمل الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق، ولهذا لما كان التحليل مباينا أي مخالفا للشرائع كلها وللعقل والفطرة، ثبت عن النبي لعن الله المحلل والمحلل له، ولعنه صلى الله عليه وسلم، ولعنه صلى الله عليه وسلم إما خبر عن الله بوقوع لعنته وما آتاكم رسول فخذوه، تمام؟ عليهما أو دعاء عليهما باللعنة، واللعنة الخروج من الرحمة، وهذا دليل على تحريمه وأنه من الكبائر، من الأمور التي تبين عظم الأمر والنهي عندما يكون مع الأمر أو النهي عذاب عظيم أو لعن أو عذاب شديد. فكل هذا يبين أن المسألة فيها زجر عظيم. قلت الأصل في الحديث العموم، والكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل صريح صحيح رواية ودراية، أي سندا ومتنا ولفظا ومعنا لا مطعن فيه لنجعله خصص هذا الحديث، فهو حرام ولعن بلعن الله ورسوله. قال الشوكاني في نيل الأوطار، وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم، انتبه في التفصيل، ورغب في جمع شمله بزوجته ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن، ما على المحسنين من سبيل، فضلا عن أن يلحقهم لعنة الله لعنة رسول الله. ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب. إيه وجه المسألة كما سيأتي من كلام الظاهرين؟ رجل امرأة طلقها زوجها 3 مرات وهو لا يريد أن يتزوجها، فنظر إلى ابن عمه أو إلى أخيه أو فلان أو علان فقال أتبرع إلى الله وأتزوجها حتى أحللها وأرجعها إلى زوجها لأنها تحبه جدا وهو يحبها ويحدث مفسدة. نية طيبة، وليس النية الطيبة كما قال أهل العلم الطريق إلى النار مفروش بحسن النوايا. قضية مش نية من غير دليل، الطريق إلى النار مفروش بحسن النوايا، تمام؟ فقال هنا ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل البحث، ودفعه لا يخفى على عارف، والأحاديث المذكورة تدل على تحريم التحليل سواء كان بشرط أو بغير شرط، لأن اللعنة إنما يكون على ذنب كبير. لذلك بينت لك مسألة اللعن في والنهي يدل على أنه أمر عظيم ليس هو كراهة تنزيلية. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، حدثني عن عبد الملك بن المغيرة أن رجلا سأل ابن عمر فقال كيف ترى في التحليل؟ فقال عبد الله بن عمر لا أعلم في ذلك إلا السفاح. ده اتعمل فيلم هنا في مصر من عشرات السنين، والناس يعني تاخد دينها من الأفلام، خصوصا لو الرجل مشهور جدا في مصر أو في العالم الإسلامي، فممكن يحلل من خلال الأفلام ما حرمه الله، حاجة مصيبة والله. فقال لا أعلم في ذلك إلا السفاح، لعن الله المحلل والمحلل له. ونقل أبو عمر بن عبد البر، ولذلك على إثر وتأثير هذا الحديث ونفس الحديث كان الرجل يعني وأصبح ولربما في هذه الآونة من عشرات السنين بهذا الفيلم، كان الرجل يذهب ليتزوج ليحلل لأنه يأخذ مال ويستمتع، وهذا لا يجوز، وانتشر هذا الأمر. ونقل ابن عبد البر عن داود الظاهري إمام المذهب، عن داود الظاهري اللي هو إمام وأخذ بمذهبه ابن حزم في التمهيد، أنه قال لا أبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها، أو لا أبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مهجورا إذا لم يظهر اشتراطه في حين العقد. انتبه، ما في حديث صحيحين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. تعقب النووي في شرح مسلم، لابد من معرفة شرح الأئمة للأحاديث وتفسير الآيات، فقال الأجر هنا لمن أخطأ، لمن عنده الملكة للاستنباط. أما الجاهل الذي أخطأ فله وزر وإثم عظيم، حتى لا يستخدم الحديث للسفهاء وللجهل. ليحلها لزوجها مأجورا إذا لم يظهر اشتراطه في حين العقد، لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه، إذ كان نادما مشغوفا فيكون فاعل ذلك مأجورا إن شاء الله. فكلمة أبي عمر بن عبد البر مشكلة ومشكلة، لأنه نظر إلى مسألة مهمة في أن هناك هذا جاهل. فالجاهل، والقاعدة عندنا عند أهل السنة العذر بالجهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم، إن فعلت الشيء الحرام ولا تدري فلا إثم عليك. هذا وجه الذي قاله أبو عمر بن عبد البر. قد لو علم البعض هذا الكلام قد يأخذه ويفتي به، وهذا ضلال. هذا الذي قاله ابن حزم لرجل لا يفهم المسألة، فكيف تفتي بمسألة عندها شرط أنه لا يعلم؟ هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ قلت هذا الذي رد عليه الشوكاني آنفا بمختصر كلامه هذا، وبيان أن هذا هراء وضلال وباطل. ذكرت كلام ابن الشوكاني مع كلام أبي عمر بن عبد البر حتى لا يحدث إشكال، لأنه قال هنا مأجورا إن شاء الله. وقال ابن قدامة في المغني وما بعدها مسألة، وجملته أن نكاح المحل الحرام باطل في قول عامة أهل العلم. عامة أهل العلم يعني إجماع، منهم الحسن وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي، وسواء قال زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، حكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط. أبو حنيفة ده مشكلة والله. عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط، كلهم أهل الرأي. ما أنا بقول لك والله العظيم أبو حنيفة يعني خرب الدنيا. لذلك الأئمة، سفيان الثوري كان في عهد أبي حنيفة، وغالب المسائل كان يقولها سفيان الثوري وأبو حنيفة ونفس الدليل واحد. قال مالك والبخاري وسفيان الثوري وغيرهم، كان أبو حنيفة يهدم عرى الإسلام أو ينقض عرى الإسلام عروة. طبعا هذا هي يعني تفريط أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك الخطيب البغدادي في فقيه المتفقه قال أبو حنيفة بين الإفراط والتفريط. لكن من مما حدث يعني هنا حكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط. أبو حنيفة وأهل الرأي كانوا يحلون النبيذ، أنت متخيل؟ وبعض المعاصرين أخذ هذا وقال أبو حنيفة حلل الخمر وحلل المتعة، فأمور عظيمة. طيب، وقال الشافعي في الصورتين الأوليين لا يصح، وفي الثالثة قولين. ولنا ما روي فذكر حديث الباب، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله. هو المسألة هنا العلم، الإجماع الذي عليه إجماع لا خلاف فيه إجماع الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس، وقال ابن مسعود المحلل والمحلل له ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، قلت رواه النسائي في السنن الكبرى. ثم قال ابن قدامة وروى نافع عن ابن عمر أن رجلا قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم، ده تبرع كده، قال لك ده ابن عمي بقى والناس تعبانة وربنا يرزقني بعمل صالح وهعمل كده. قال لا، إلا نكاح رغبة أبدية، إلا إن كان بعد ذلك طلق لسبب شرعي لا حرج، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها وإن كرهتها فارقها بسبب شرعي. وإن كنا نعده على عهد رسوله كنا، يعني كل الصحابة، وإن كنا نعده على عهد رسول الله سفاحا كما قال ابن عمر قبل ذلك لا أعلم في ذلك إلا السفاح. بعض المسائل يقولها يسمعها الصحابي من رسول الله ثم يفتي بها كهذا لا أعلم. لما سئل أن رجلا سأل ابن عمر هل كيف ترى في التحليل، فقال أبو عمر بن عبد البر لا أعلم، عفوا عبد الله بن عمر، لا أعلم في ذلك إلا السفاح. لما قرأت المعجم الكبير كله حوالي أكثر من 23,000 حديث، والمعاجم والمسانيد والمسند يأتي بالصحابي ويأتي بكل أحاديثه، أما السنن بخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والموطأ وكل السنن تأتي بالأبواب الفقهية، أما المسانيد هكذا. المهم في مسند ابن مسعود يروي ابن مسعود عن أحاديث عن رسول الله مرفوعة قال رسول الله، وبعدها نفس المسند عن ابن مسعود موقوف عليه قال ابن مسعود كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، دي كلام النبي، ولكن قيل قال ابن مسعود. نفس المسألة هنا لا أعلم في ذلك إلا السفاح، تمام. فمنبع ونبأ النبع الصافي لأقوال الصحابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وإن كنا نعده على عهد رسول الله سفاحا لا يزال زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحل. والله يا إخوة يأتينا مدار عشرات السنين يأتينا رجال طلقوا الطلقة الثالثة، ويأتي في منتصف الليل بل قبيل الفجر ويطرق بابي ويسألني على طلاق الثالث ويبكي ويقول لي عندي أولاد ولا أستطيع الزواج وليس عندي مال وكذا وكذا وليس هناك مخرج، ومن يتق الله يجعله مخرج. المهم يعني فيجد رجل لا يحسن الصلاة يقول له حط 100 جنيه في الصندوق بتاع المسجد واتكل على الله ومراتك حلال ليك. والله العظيم يحدث ورب الكعبة، ويعلم الرجل ومعهوش فلوس يتجوز وعياله هتتشرد جابوا نفسه، ويقول لك ربنا يغفر وينام مع أهله في الحرام. حاجات عجيبة ورب الكعبة. فقال هنا ولا يزال زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يطلقها. لما قال رجل لابن عباس أو لابن مسعود طلقت امرأتي أن تطالق 1,000 طلقة، قال له ما أفعل بك وما أفعل لك، حدث ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. متخيلين إن الشيخ ده إله ولا نبي هيحل له من حرام؟ جهل الناس الله عفوا. وهذا قول عثمان رضي الله عنه، وجاء رجل إلى ابن عباس فقال له إن عمي طلق امرأته 3 أيحل له رجل؟ قال ومن يخادع الله يخدعه. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وقتادة وأبو بكر المزني، هناك واو زائدة. تمام. والليث بن سعد ومالك والثوري وإسحاق، وقال أبو حنيفة والشافعي العقد صحيح، ثم ذكر قول بعض السلف ثم قال ولنا قول النبي لعن الله المحلل والمحلل، وقول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم فكان إجماعا، فلا عبرة لنا بالقول الثاني الشافعي ولا لأبي حنيفة، وإن كان عندهم وجها. لذلك قال أبو حنيفة هنا إنه يصح النكاح ويبطل الشرط. ما خلاص يا عم أنت استمتعت بها وتزوجتها، شرط إيه اللي يبطل؟ الأمر وقع. فقال وقوله ما من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهما فكان إجماعا، لأنه قصد به التحليل فلم يصح، تمام؟ كما لو شرطه شرطه أو لم يشرط، فقال كما لو شرطه فالمسألة في كل سيان في كل المسائل لا لا يستقيم التحليل. قال صنعاني في سبل السلام شرحه بلوغ المرام: والحديث دليل على تحريم التحليل، لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم محرم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وهذا إجماع الصحابة، فساد العقد واللعن وإن كان للفاعل، ولكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم، أن يكون علة الحكم، وذكر للتحليل صورا، منها أن يقول له في العقد: إن في العقد إذا أحللتها فلا نكاح، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت، أنت هتقعد معها يوم ولا يومين وتطلقها، وزواج المتعة هكذا، وزواج المتعة كان موجودا قبيل أن يموت رسول الله بحوالي 3 أشهر، ولكن نسخ إلى يوم القيامة وانتهى الأمر. منها أن يقول كذا، ومنها أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتها، ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتوطأ على التحليل ولا يكون النكاح الدائم والمقصود. يبقى كل هذه الصور صور للتحليل الحرام. وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور، أي صور التي ذكرها الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، كل هذه داخلة في اللعن، والحديث على عمومه، وفي بعضها خلاف بلا دليل ناهض، بلا دليل ناهض فلا يشتغل بها، ما فيش دليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليل، فأنت لا تأتي بالشافعي بقول أو بفلان أو علان وتصرف ظاهر الحديث ومطلقه ولفظه عن ظاهره وتقيده وتؤوله بدون دليل والإجماع. العلم معرفة الحق بدليله، فأين الدليل؟ والكل يؤخذ من قوله ويؤخذ. في إشكال عندكم في هذه المسألة؟ أنا عندي سؤال. نعم. المرأة التي قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم الحق بأهلي، هل نقول يعني تعد من أمهات المؤمنين أم لا؟ ماذا؟ هل تعد من أمهات المؤمنين؟ إيه؟ تعد هي. تعد؟ آه. تعد ماذا؟ من لا، ما هو هنا هو عقد عليها، فعلا عقد عليها ثم ألحق بأهلك، فهنا أنا قلت في الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لم يجعلها تجمع بين اللفظ المشترك بين العقد وبين الوطن، فلم يتم لها إلا العقد، فحدث هناك احتمالية، وإذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فإذا لا نقول هذه المرأة من أمهات المؤمنين، وهذا إجماع الصحابة. أي احتمالية الذي قلته؟ ماذا قلت يا شيخ؟ قلت قلت لك حتى تنكح زوجا غيره بماذا؟ بالعقد أم باللوط؟ انتهى الأمر، رد على نفسك، فهمت؟ أنا هو يرجعها يعني لا، مش رجوع قضية الاسم حكم. نعم، سؤالك هل هي تعتبر من أمهات المؤمنين؟ أيوة. وأنا جاوبتك في الآية: حتى تنكح زوجا غيره حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فالعقد بدون وطء غير معتبر، لا سيما في هذه الحالة، لأن ابنة الجون لم تعد سلفا ولا خلفا من أمهات المؤمنين. أيوة لم تعد، ولكن تعد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك إجماع وتقول لي تعد؟ لا لا، يعني إجماع على إيه؟ على أنه هي ليست من أمهات المؤمنين، لأنه قال لها ألحق بأهلك، طلقها عقد بدون وطء، هو داخل عليها ليطأها، فعائشة وحفظة أفسدت عليها الوطن. نفرض لو هي ماتت أو النبي صلى الله عليه وسلم، هي ماتت ولم تحسب من زوجات النبي. لا، لو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مات على هكذا، والأنبياء لا يورثون، ولكن لو كان هناك ورثة هي تكون تحت وراثته. صح، لو مثلا أيا كان واحد منا تزوج بامرأة. يا رجل أذكر لك الدليل ولا تقتنع به، كيف هذا هذاك؟ أنت مزعج. أنا قلت المسألة، قلت دعك من مما قاله أهل العلم، الإجماع على أن ابنة الجون لم تكن من زوجات رسول الله. نعم هناك إشكال عندك لأنه تزوجها وعقد عليها وطلقها، هو طلق حفصة ونزل الوحي من جبريل وقال جبريل للنبي رجعها فإنها صوامة قوامة، ولكن هي كانت زوجته قبل الطلاق وبعد الطلاق أرجعها. أما ابنة الجون لم تدخل في حساب أهل العلم بأنها من زوجات النبي، ولكن في الظاهر أنه طلق، أنه عقد عليها. هذا العقد لم يكتمل بالوطن، وبينت لكم الآية أن رجوع المرأة لزوجها لا يكون إلا بالعسيلة، والنبي لم يأخذ العسيلة من ابنة الجون، فحدثت الاحتمالية هنا أنها ليست من زوجات النبي. تمام ولا مش تمام؟ لا مش تمام. أنا لا حرج أن تختلف معي. لا لا لا، أنا ليست من أمهات المؤمنين، هذا بلا خلاف. طيب انتهى الامر، يبقى انت عايز ايه؟ ولكن العلماء يعودونها من ازواج النبي. من انا بقول من ائتيني بدليل ان العلماء قالوا هذا؟ لما مثلا ابن عساكر ابن عساكر هو الذي يعود، يقول ايه؟ انا يعني في خلاف بين العلماء، هو يعود بعض العلماء يعودون التي لم المرأة التي لم تدخل بها النبي من أزواج النبي، ولكن لا يتحكم حكم أمهات المؤمنين. ما هو أخذ هذا من جزئية اللفظ المشترك، العقد أم الوطن؟ العقد أم الوطن في مسألة العسيلة؟ تمام، في الظاهر قد عقد عليها ولكن لم يكتمل هذا، فحدث كما قاله ابن عساكر، حدث الشبهة. فكما قلت الإجماع أنها ليست من أمهات المؤمنين، الذي قلته من كلام ابن عساكر إن صح عنه في هذه الحالة إنما من باب العقد فحسب. تمام، ولكن لم تدخل من أمهات المؤمنين، انتهى الأمر. أنت مسافر؟ نعم سافرت. أين سافرت؟ أين؟ المملكة. الله المستعان. بارك الله فيك. طيب تمام. سؤال أخي، يعني قول ما ابن الخطاب إن في إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب، تعرض بالكلام للمصلحة مش تبقى خبيث وتعرض بالكذب. إن في المعاريض لممدوحة عن الكذب، يعني شيء يغنيك ألا تكذب، وقفت في مسألة إشكالية فتعرض بالكلام ولا تكذب، دي من الذكاء عند الرجل. يعني كل ما عنده هاتف ليأخذ.